التهى بطيش العيش وفتنته، لم يرعى حق أبيه في شيبته، يطلبه أبوه فلا يكون جوابه إلا عنف الكلام وشدته. قال لوالده أف، وغاب في ظلام الظلم وظلمته. يا ابني جف النوم عيني وانت تجفيني، الواجب العطف من قلبك والإحساني، كم مرة فوق متني تمسك يديني، تضحك وتلعب وتنشد لي بلا الحاني. أزعجتني بالندى وانت تناديني، والله من البيت لطلع وانت زعلاني. تعالي يا بني طالبتك لا تخليني، احتاج خدماتك يا الغالي على شاني، ابيكي في خلوتي تجلس تسليني، اليوم عمري كبير وصرتي تعباني. أقولي لا عاد تأمرني وتنهيني، إما ألت نفسي رحت أزور خلاني، أزعجتني بالندى وانت تناديني، والله وانت زعلاني. يا بني بعد ما ربيتك صرتي تجزيني، كرها وبغضا وزود البغض عصياني، ابليسي ضيعك في وسط الميادين، تهتى الطريق وسلك تدرو بشيطاني. يا بني جف النوم عيني وانت تجفيني، الواجب العطف من قلبك والإحساني، علمتك المرجلة والعلم وديني، لعمري مرة نسيتك يوم تنساني. لا صار ما عندك كنوز وملاييني من يخدمك في حياتك صار خسراني، ما طالبتك تسمع في براهيني، وعرف طريق الحقيقة بين الأزمان، كم مرة فوق متني تمسك يديني، تضحك وتلعب وتنشد لي بلا الحاني. كم لعبة جبتها لك يومي ترجيني، من خوفي تزعل تبكي بين الأركان. اللي يصيبك من الآلام يبكيني، واللي يسرك ترى يكوني فرحاني. يا أبو يا ناجت لك وابغاك تافني، وارجي السموحة ولا نادم حسراني. تايب من الذنب كله يا بعد عيني، وانا على خدمتك بالحيل عطشاني. رضيتي عنك عسى الأيامي تنسيني، أيامنا اللي مضت عمت بالأحزاني. يا منبع الشوق يا ورد البساتيني، انت حياتي وروحي كل لحياني. نطلب من الله يثبتنا على الدين، وبطاعة الوالد نصيبها اخواني. نطلب من الله يثبتنا وبطاعة الوالد نوصي بها أخواني. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.